الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وإليه النشور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين وأكرم الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين وقائد الغر المحجلين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك صلاة ما انتصر الشرع وعم النفع صلاة تملأ الأراضين والسماوات السبع صلاة تبارك لنا بها كل فرد وجمع وارض اللهم عن آله وأصحابه الذين جاهدوا لنصر الدين والشرع فرضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم بكرمك يا أكرم الأكرمين ثم أما بعد فيا أيها المسلمون كما أن للزوج حقوقا على امرأته كذلك للمرأة حقوق على زوجها كما قال الحق سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فالإسلام دين الحق والعدل جعل للزوج حقوقا على امرأته وجعل للمرأة حقوقا على زوجها سواء بسواء وأول هذه الحقوق المهر الذي أمر الحق سبحانه وتعالى بإيتائه فقال عز من قائل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا كما قال سبحانه فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فالمهر حق للمرأة وقد جعل الإسلام لها هذا الحق لا يجوز هضمه ولا أخذه بعد الدخول ولا قبله روى أبو داود وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل تزوج امرأة على ما قل أو كثر من المهر فلم يؤد إليها حقها خدعها فمات قبل أن يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان. فأخذ المهر من المرأة كرها لا يصح ولا يجوز، فإن بعض الناس من الأزواج الذين فقدوا الدين يأخذ المهر من امرأته بعد الدخول بها، يأخذه غصبا عنها، يقول لها هذا مالي، فيأخذه ويبيعه إن كان ذهبا أو غيره، ثم إنه ينوي ألا يرد إليها هذا الحق ظنا منه أنه ماله، ظنا منه أنه يملكه وأنه قد أعطاها إياه على أن يرده بعد الزواج، فهذا حرام قطعا. وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الذنوب، كما روى البيهقي عنه عليه الصلاة والسلام قال: من أعظم الذنوب عند الله عز وجل أن يعطي الرجل صداقه إلى امرأته ثم لا يرده إليها، فهذا من أعظم الذنوب، أي من الكبائر عند الله تبارك وتعالى، أن يأخذ الرجل من امرأته صداقها على ألا يؤديه إليها مرة أخرى ظنا منه أنه حقه وأنه ماله يجب أن يرد إليه مرة أخرى، مع أن الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. لكن من الاستهانة بحق المرأة أن يأخذ الرجل صداقها غصبا عنها وكرها ثم لا يؤديه إليها، مع أنه الحق الأول لا يصح الدخول إلا به. أما الحق الثاني للمرأة على زوجها معاشرتها بالمعروف، كما قال الحق سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف الذي عرفه إياك الشارع الحكيم، وذلك بأن تحسن خلقك معها ولا تضرب ولا تشتم ولا تسب ولا تهجر إلا في المبيت. فقد روى أبو داود وابن حبان عن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرأة إحدانا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب ولا تقبح ولا تهجر إلا في المبيت. فالطعام والشراب والكسوة والسكن كل ذلك من حق المرأة، وذلك بتحسين خلقك معها، لا أن تعطيها النفقة ثم بعد ذلك تضربها وتسبها وتشتمها وتقبحها وتهجرها وتخاصمها، كل ذلك حرام. لابد من تحسين الخلق مع المرأة. وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسين الخلق من الخيرية، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فالرجل الخير هو الذي يحسن خلقه مع امرأته، يعاملها بالإحسان حتى ولو كان حتى ولو كانت مسيئة إليه، فلا بد أن يحسن هو إليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. زاد الإمام مسلم في صحيحه: وكسرها طلاقها، أي إن العوج في النساء من طبعهن، خلقهن الله هكذا اختبارا وابتلاء للرجل، فلا بد أن يعاملها بالإحسان. استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه، أي شددت عليها إصلاحا لعوجها، كسرت هذا العوج بطلاقها. وهكذا كل امرأة، لو تزوجت 100 امرأة هن هكذا، فلا بد من المعاملة معهن على ما فيهن من هذا العوج الطبيعي اللائي خلقنا عليه. فكثير من الناس لا يعرف هذا الخلق، يظن أنه يقيم امرأته على ما أراد ولا بد، لكن أنى له ذلك، والعوج مركب في طبعهن، فلا بد من تحسين الخلق معها. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تتزوج أكثر من رجل، لمن تكون يوم القيامة؟ قال: مع أحسنهم خلقا. مع أحسنهم خلقا. فقال سيدنا أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما: ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. ومن ثم قال العلماء: من الإحسان إلى المرأة أن يصبر على أذاها، وليس الصبر عليهن أن تمنع أذاك عنهن، وإنما الصبر عليهن أن تتحمل أذاهن. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كانت الواحدة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه وتراجعه وتهجره إلى الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، يعاملهن بالمعروف على ضعفهن. فكان عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري يقول للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: إني لأعلم إن كنت علي راضية وإن كنت علي غضبا. فقال لها: من أين ذلك؟ قال: إن كنت علي راضية قلت لا ورب محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: نعم، لا أهجر إلا اسمك. فاعترفت رضي الله تعالى عنها أنها لا تهجر إلا الاسم فقط، لكن قلبها معلق بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، لا تستطيع أن تغير قلبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل أزواجه بهذا الخلق الحسن، يكلمهن ويلاعبهن ويضاحكهن، وكان يساعدهن في أعمال البيت. فقد سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الشمائل للترمذي: كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان كأحدكم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويفلي ثوبه ويقم البيت، أي يكنسه مساعدة لهن في أعمال البيت بتواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مع أهله. فليكن المسلم في البيت كذلك، يعامل امرأته بأحسن الأخلاق كما يعامل الناس خارج البيت، يعاملهم أحسن المعاملة. فكيف إذا دخل بيته يكون فظا غليظا يشتم ويضرب ويقبح ويهجر، وهو ليس كذلك في خارج بيته. الأولى والأوفق به أن يعامل أهله كما يعامل الناس، وهذا هو أساس العمران في البيوت. فإن سوء الخلق من الأزواج أكثر الطلاق في المجتمع. ترى الرجل يسيء خلقه مع امرأته فتشكو منه من سوء معاملته، وكأنه يعامل أمة أو عبدا في بيته، يظنها خادمة. ذهب رجل يشكو إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه سوء خلق امرأته وعلو صوتها عليه، فوقف على باب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فسمع امرأة عمر رضي الله تعالى عنه يعلو صوتها عليه، فرجع الرجل. فخرج إليه سيدنا عمر وقال: ماذا تريد أيها الرجل؟ قال: جئت أشكو إليك من أمر وجدته عندك، وهو أن امرأتي يعلو صوتها علي فلا أصبر على ذلك. فقال: لا يا أخي، إني أصبر عليها لحقوق لها علي، إنها طباخة لطعامي، غسالة لثوبي، مرضعة لطفلي، ويعصم الله بها قلبي عن الحرام، فأنا أصبر عليها لذلك. فرجع الرجل واتعظ بما قال له أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاءه رجل وقال له: إني أريد أن أطلق امرأتي. فقال له: لما؟ قال: لأني لا أحبها. فقال له: أو كل البيوت بني على الحب؟ فأين التذمم والوفاء؟ أين مراعاة الذمة والحقوق؟ وأين الوفاء بهذا الميثاق الغليظ الذي أخذ عليكما؟ وقد قال الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فأين التذمم والوفاء؟ وقد ورد في صحيح السنة أن أبا أيوب طلق امرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طلاق أم أيوب كان حوبا، أي كان إثما، أي لأنه طلقها من أجل خلق من الأخلاق التي كان يمكن أن يصبر عليها الزوج، ولكنه تعجل الطلاق. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن طلاق أم أيوب كان حوبا، أي كان إثما عظيما. فليتق الله الأزواج حتى تعمر البيوت والديار، فإن الطلاق في هذه الأيام أكثر من الزواج، أكثر من الزواج، وذلك لجهل الأزواج أو لجهل الزوجين بحق كل منهما على صاحبه، فالمرأة جاهلة بحقوق زوجها والرجل جاهل بحقوق امرأته، ومن ثم كثر الطلاق والخراب في هذه الأزمنة، وضاعت الأولاد ذكورا وإناثا من أجل كثرة هذا الطلاق غير المسبب بأسباب شرعية، وإنما هو من سوء خلق الرجل أو من سوء خلق المرأة لجهلهما بحق كل منهما على صاحبه. وقد روى ابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله عز وجل مثل ما أعطى آسية امرأة فرعون، يعني من الأجر والثواب. وأيما رجل صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله مثل ما أعطى أيوب على بلائه. انظر إلى الثواب العظيم لكل من الزوجين إذا صبر على أخيه وعلى سوء خلقه، فالمجتمع مجتمع بشري وليس مجتمعا ملائكيا معصوما من الخطايا والذنوب، فلا بد أن يغفر كل واحد منهما لصاحبه وأن يتغاضى عن أخطائه وهفواته حتى تعمر الديار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك، صلاة سريعة الوصول، متوجة بالقبول، مرضية للرسول، محققة للمأمول، فاتحة باب الدخول. وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة العدول، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، الحق الثالث من حقوق المرأة على زوجها الإنفاق عليها. وقد قال الحق سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالنفقة على المرأة والأولاد أمر محتم واجب، لكن كل على قدر ما وسع الله تعالى عليه. وقد قال الحق سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فلو قصر الرجل في الإنفاق على امرأته في الطعام أو الكسوة أو غير ذلك من مطالب الحياة، فقد باء بإثم عظيم يعذب به يوم القيامة. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي لفظ من يعول، أي هذا الإثم الذي باء به بضياع أهله وأولاده وتركهم من غير نفقة أو بتقصير في النفقة، فهذا الإثم يبور به يوم القيامة ويكون سببا في إهلاكه. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فالدينار الذي تنفقه على أهلك هو أعظم النفقة، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أعتقت به رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك، لأنه واجب من الواجبات التي افترضها الحق سبحانه وتعالى. لينفق ذو سعة من سعته. لكن على المرأة كما ذكرنا من قبل ألا تطالب الرجل بما يزيد فوق طاقته، فهذا لا يجوز ولا يصح منها، كما أن الرجل لا يقصر في النفقة الواجبة حتى تضطر المرأة إلى الأخذ من ماله من غير علمه، وهذا حلال لها. ففي الصحيحين من حديث هند بنت عتبة زوجي أبي سفيان أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل يجوز لي أن آخذ من ماله بغير علمه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، لأنها تأخذ الواجب، تأخذ الواجب الذي أوجبه الشارع على الزوج تجاه أهله، فلو أخذت بالمعروف من غير تبذير ولا إسراف ما يكفيها وبنيها بالمعروف فلا جناح عليها. هذا ما قرره الشارع الحكيم، فلا يجوز لأحد أن يخص نفسه بطعام أو شراب أو غير ذلك من أمور النفقة من غير أن ينفق على امرأته وأولاده، فالنفقة تكون بالعدل. وقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن حيدة أنه قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، يعني ألا تقصر في طعامها أو في كسوتها، بل تطعمها مما تطعم، وتكسوها مما تلبس، فلا تخص نفسك بثياب غالية من دون أهلك فتشتري لها ثيابا رخيصة، بل إن كنت غنيا فلتلبسها لباس الأغنياء، وإن كانت فقيرة فلتلبسها ثياب الفقراء، على حسب حالك، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه هي عدالة الإسلام في الحكم بين الزوجين في النفقة. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى تعاليم الإسلام ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقد أوصانا الحق سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام على رسول الله، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك، وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن الصحابة أجمعين، وارض عن الحسنين وأمهما وأختهما وجدتهما وأبيهما ومن تناسل منهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا، يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تعز الإسلام والمسلمين، أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، وتذل الشرك والمشركين، وتهلك الكفرة والشيوعيين والملحدين والصهيونين والمنافقين ومن شاع ومن ناصر يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم مزقهم كل ممزق، وشردهم كل مشرد، واشدد وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، اللهم زلزل بنيانهم وشل أركانهم وجمد الدماء في عروقهم وفل حدهم وأذل عن أرضك سلطانهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم واجعل سهامهم في صدورهم واجعل دائرة السوء عليهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين ولا تجعل لهم سلطانا على أحد من المسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين واجمعهم على كلمة سواء وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وجنبهم بطانة السوء التي تأمرهم بالمنكر وتنهاهم عن المعروف. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف منا المرضى، اللهم اجعلنا كما تحب وترضى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله.